تجد طبعاً العادة السماوية المسمى الملاك. إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري ولا يتحق علي الأولاد هذا الملاك هو من الدولة السماوية لا سبب فهو من جانب لكل معاية من عمر الحاضرة إذا أخذ هذا الملاك فلا بأس وإذا أخذ إليه ووظف إلا ولا هناك هو قطعته هو إليه وإما الملاك الملاك للعموم قال ان يجب الاكثار من العبادات يا شيخ ولو ما ورد بها شيء من الشارع الا الاقتصار على ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادات مستحب صلاه الخمس مستحب قصدي الشارع كل شيء ثابت عن رسول الله بعض الناس يجب ان يكون هذا من البدع هذا اكثر من الخير اذا صلى بها قد هذه كثيره او كما ذكرت الجنه او صدق من مليون يعني مثل الدعاء بعد ما بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو بسبحانه والله مشروع بعض الناس يسلم لا هذا هو الناس بعد الفرض يرفع يديه من البدع هذا مو طبيعي وبعض الناس يسلم مع اليمين والشمال إلى فرض من الصلاة بعضهم يقول حاضر هذا الشيء يعني يقولون هذا أكثر وكان السلام بين المسلمين ما في شيء هذا يتلاعب الصوم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.